الصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإغراق. الأسف والانتقام والإغراق. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. والأسف هو شدة الغضب. والأسف هو شدة الغضب. والفرق بينه وبين السخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية. أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أكثر. مقرونة بكراهية أكثر. والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط. الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في الصفة. والكراهة والكراهية لغتان في الصفة. والتثبيط الحبس والمنع. والتثبيط الحبس والمنع. والصفة الرابعة والعشرون المقت. المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله الآية. والمقت هو شدة البغض. هو شدة البغض. والصفة الخامسة والعشرون الإتيان. قال الله تعالى: إلا أن يأتيهم الله. وقال: أو يأتي ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء. المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى. والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى. فالمجيء مجرد الورود. فالمجيء مجرد الورود. وأما الإتيان فهو ورود بقوة. وأما الإتيان فهو ورود بقوة. والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق. قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله على ما ورد فيه ذكر اليد مثناتا. واقتصر المصنف على ذكر ما وردت فيه اليد مثناتا في القرآن الكريم، مع ورودها فيه بالإفراد والجمع. مع ورودها فيه بالإفراد والجمع. ووجه اقتصاره على التثنية. ووجه اقتصاره على التثنية لأن المثنى إذا أطلق أريدت حقيقته. لأن المثنى إذا أطلق أريدت حقيقته. فلا بد أن يكون شيئين. فلا بد أن يكون شيئين. وأما الإفراد والجمع فقد يخرجان عن معناهما. وأما الإفراد والجمع فقد يخرجان عن معناهما. والصفة الثلاثون صفة العينين. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: تجري بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة وجوه. وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة وجوه. أولها ذكر الجمع. ذكر الجمع وهو الواقع في الآيتين الأوليين عند المصنف. ذكر الجمع وهو الواقع في الآيتين الأوليين عند المصنف. والثاني ذكرها بالإفراد وهو الواقع في الآية الأخيرة عند المصنف. والثالث ذكرها بالتثنية ولم ترد في القرآن الكريم. ولم ترد في القرآن الكريم. وجاءت في السنة النبوية بهذا اللفظ وهو المثنى. ف في أحاديث لا تصح وجاءت بهذا اللفظ وهو التثنية في أحاديث نبوية لا تصح، لكن ثبت في الصحيحين في صفة الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، أنه قال إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. والعرب والعور في كلام العرب صفة ذي عينين، والعور في كلام العرب صفة ذي عينين، إحداهما سليمة والأخرى معيبة، إحداهما معيبة والأخرى سليمة. فالعور لا يطلق في كلامهم إلا باجتماع أمرين، فالعور لا يطلق في كلامهم إلا باجتماع أمرين، أحدهما أن يكون الموصوف به ذا عينين، أن يكون الموصوف به ذا عينين، فلا يكون ذا عين واحدة ولا ذا عيون، فلا يكون ذا عين واحدة ولا ذا عيون. والآخر أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة، أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة. فنفي النبي صلى الله عليه وسلم العور عن ربه عز وجل يفيد إثبات كمال عينيه، يفيد إثبات كمال عينيه، إذ لو لم تكن مثناتا لم يصح إطلاق العور، إذ لو لم تكن مثناتا لم يصح إطلاق العور. واستنبط تثنية العينين من هذا الحديث جماعة من أئمة أهل السنة كأحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي رحمهم الله، ونقل عليه الإجماع. وهذا الذي ذكرناه من معرفة معنى الكلام باللسان العربي، من معرفة معنى الكلام باللسان العربي الذي خطبنا به، فلا يندرج في قول المصنف المتقدم ولا يقاس بخلقه، فلا يندرج في قول المصنف المتقدم ولا يقاس بخلقه. فالواقع في البيان هنا في إثبات صفة العينين أنه ما دل عليه اللسان العربي الذي يعقله أهله، وليس قياسا بأي وجه من وجوه القياس. ومن أكثر أبواب الديانة المفتقرة إلى إتقان العربية باب الاعتقاد، وأكثر ما وقع الضلال والابتداع فيه من العجمة، ذكر هذا جماعة من السلف كالحسن البصري وأبي عمرو بن العلاء. والصفة 31 صفة الحمل، قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. والصفة 32 صفة الإلقاء، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. والصفة 33 صفة الرؤية، قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال ألم يعلم بأن الله يرى. والصفة 34 صفة الكيد، والصفة 34 صفة الكيد، قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفة صفة الكيد مع الصفتين المتقدمتين المكر والمحال يظهر كمالها في مقابلة أهلها، يظهر كمالها في مقابلة أهلها، فمكره سبحانه وكيده ومحاله كمال في مقابلة أهل الكيد والمكر والمحال. ولأجل هذا وقعت في السياق القرآني مقيدة، ولأجل هذا وقعت في السياق القرآني مقيدة، أي بالمستحقين لمقابلتهم بها، أي للمستحقين لمقابلتهم بها. وقاعدة المسألة أن الصفات باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، وقاعدة المسألة أن الصفات باعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، أحدهما صفات مطلقة، صفات مطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال، وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالعلم والحياة والقدرة. والآخر صفات مقيدة، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ويبين كمالها بمجازات أهلها، ويبين كمالها بمجازات أهلها كالمكر والمحال والكيد، كالمكر والمحال والكيد. فهذا النوع الثاني من الصفات يثبت له سبحانه وتعالى، لكن يكون إثباته على الوجه الواقع في خطاب الشرع، يثبت لله سبحانه وتعالى لكن يكون إثباته على الوجه الواقع في خطاب الشرع. والصفة الخامسة والثلاثون صفة العزة، قال الله تعالى ولله العزة، وقال فبعزتك. والصفة السادسة والثلاثون صفة الحمد، قال الله تعالى له الحمد، وقال وقل الحمد لله. والصفة السابعة والثلاثون الملك، قال الله تعالى له الملك. والصفة الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون التبارك والإنزال، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. والصفة الأربعون صفة الخلق، قال الله تعالى وخلق كل شيء، إلى غير ذلك من الآيات. والصفة الحادية والأربعون صفة التحريم، قال الله تعالى قل إنما حرم ربي. والصفة الثانية والأربعون صفة الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش. والصفة الثالثة والأربعون صفة التوفي، قال الله تعالى إني متوفيك. والصفة الرابعة والأربعون صفة الرفع، قال الله تعالى بل رفعه الله إليه، إلى غير ذلك من الآيات عنده. والصفة الخامسة والأربعون صفة المعية، قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرها. والصفة السادسة والأربعون والسابعة والأربعون صفة الخسف والإرسال، قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم، ثم قال أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والصفة الثامنة والأربعون صفة الإنباء، صفة الإنباء، قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا. والصفة التاسعة والأربعون صفة الصدق، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الخمسون صفة الحديث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والصفة الحادية والخمسون صفة القيل والقول، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال وإذا، وقال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. والقيل والقول لغتان في صفة واحدة، والقيل والقول لغتان في صفة واحدة. والصفة الثانية والخمسون صفة الكلام، قال الله تعالى وتمت كلمة ربك، وقال وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من الآيات المذكورة في كلام المصنف. وذكر في إثبات صفة الكلام الآيات الواردة في القرآن، وذكر في إثبات صفة الكلام الآيات الواردة في القرآن أن القرآن أفضل كلام الله وأعظمه، فالآيات المتعلقة بالقرآن المذكورة في كلام المصنف أراد بها إثبات صفة الكلام، فإن القرآن منه. والصفة الخامسة والصفة الثالثة والخمسون والرابعة والخمسون صفة التقريب والمناجاة، صفة التقريب والمناجاة، قال الله تعالى وقربناه نجيا. والصفة الخامسة والخمسون صفة النداء، قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن إلى غير ذلك من الآيات. والصفة السادسة والخمسون صفة التبديل. صفة التبديل، قال الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية. والصفة السابعة والخمسون صفة التثبيت، قال الله تعالى ليثبت الذين آمنوا. والصفة الثامنة والخمسون صفة التجلي، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على الأرائك ينظرون. وجعل هؤلاء الآيات التي ذكرهن المصنف هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من وجهين. وجعل هذه الآيات التي ذكرها المصنف هنا للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من وجهين. أحدهما أن الكلام في سياق صفات المخلوق، أن الكلام في سياق صفات الخالق، أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق. والآخر أن المصنف سيذكر هذا الأصل وهو رؤية المؤمنين ربهم في فصل مستقبل، أن المصنف سيذكر هذا الأصل وهو رؤية المسلمين ربهم في فصل مستقبل. فالمراد في الآيات التي ذكرها هنا إثبات صفة التجلي، فالمراد من الآيات التي ذكرها هنا إثبات صفة التجلي. والمقصود أن الآيات التي ذكرها وإن كانت تدل على معنى صحيح وهو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، إلا أنه غير مراد له هنا، إذ مراده هنا إثبات الصفات الإلهية. أما الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها 13 صفة. فالصفة الأولى والثانية النوم والسنة، النوم والسنة، قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. والصفة الثالثة الأود، قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما. والصفة وتقدم أنه لا يثقله ولا يكرهه. والصفة الرابعة الموت، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. والصفة الخامسة الولد، قال الله تعالى لم يلد وقال ما اتخذ الله من ولد. والصفة السادسة الولادة، قال تعالى ولم يولد. والصفة السابعة الكفء، قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو المماثل، والكفء هو المماثل. والصفة الثامنة السمي، السمي، قال الله تعالى هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد النفي، وهو استفهام استنكاري يفيد النهي النفي. والصفة التاسعة الند، الند، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي، قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه، والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه كما كان يعتقده المشركون. والصفة الثانية عشرة الإله، الإله معه، قال تعالى وما كان معه من إله. والصفة الثالثة عشرة المثل، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فهذه الصفات كلها مما نفاها الله عز وجل، والمراد من النفي كما تقدم إثبات الكمال المقابل لها، فالنفي المحض الخالص لا كمال ولا مدح فيه، وإنما المدح في إثبات مقابله من الكمال. وختم المصنف تقرير الصفات المنفية بذكر قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله شيئا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. للرد على طائفتين قالتا عليه بغير علم، للرد على طائفتين قالتا عليه بغير علم. أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله، المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله. ولما فرغ المصنف رحمه الله من سياق الآيات المختارة بين أن هذا الباب في كتاب الله عز وجل كثير، فآيات الأسماء والصفات متوافرة فيه، ومن تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق، أي من نظر إليه نظر ابتغاء الاهتداء به والوصول إلى الحق فيه بان له ذلك من آياته.